يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع قضاء صلاة الاستسقاء إذا فاتت؟ نعم، إذا جاء متأخرا وقد صلوا فإنه يصليها على صفتها، صليها على صفتها، وإن كانوا جماعة يؤمهم واحد يصلون على صفتها. نعم.